الحمد والتسبيح يا مولاي لك، ما خاب عبد في دعاه أملك، مسبحا وذاكرا حتى الرضا، ذكرا كثيرا ما له من انقضى. أنت نصيري سيدي ومسندي، بهديك اللهم ربي أهتدي، حبك يسري يا إلهي في دمي، لأنك اللهم ربي ملهمي، لأنك النور السني الأعظم، لأنك الله اللطيف المكرم، لأنك الجليل دائم البقاء، يا ربي اجعل لي إليك مرتقى. أحسنت ظني فيك ربي فاهدني، إلى طريق الحق ربي دلني، ذكرك ربي للفؤاد سلوى، يجلو الهموم والأذى والبلوى. فمن أراد الهم عنه ينجلي، فليكثرا من ذكر مولاه العلي، فذكره حصن من الشيطان، وطهرة للقلب والوجدان، ويل لكل معرض عن ذكره، سوف يذوق من وبال أمره، يعيش في دنياه دوما في ابتلاء، يؤتى به يوم الجزاء مسربلا. هم وغم واضطراب ونكد، يتيه في حزن شديد وكبد، إن البلايا هذه لا تدفع إلا بكف الكريم ترفع. ما بين خوف ودعاء ورجاء، يجعل ربي للمنيب مخرجا. أظهر أخي لله منك الندما، لازال ربي راحما ومنعما. فسبح الله العلي بالحمد له، فالله جل مطلق التسبيح له، وهم بذكر الله حتى لا ترى في الكون إلا الله خالق الورى. وكن بحصنه تعالى محتمي، في معرج بالقرب منه مرتمي، أخلص له بالقول والفعل مكملا بأحسن الخصال. وكن مواظبا على الأذكار الصبح والمساء والأسحار، مستغفرا مكبرا مهللا، وللقرآن تاليا مرتلا. اقرأ كتاب الله في تمهل، أطلق عنان الفكر والتأمل، تدبر الآيات فيه والسور، حتى تنال يا أخي منه العبر. آيات حق محكمات فصلت، على النبي الهاشمي أنزلت، عجائب في آيه لا تنقضي، ويل لعاص عن هداه معرض. وانظر إلى الوجود ذا ما أروعه، رب عظيم واحد قد أبدعه، يريك من أسراره العجابا ما يذهل العقول والألباب. فيهتدي بها فؤاد المؤمن إلى الكريم المنعم المهيمن، وتخضع النفس لأمر ربها مقرة تائبة من ذنبها. تأمل الكون أخي ومنظره، سبحان من جمله وصوره، بقدرة المولى الوجود قد نشا، صيره سبحانه كما يشاء. انظر إلى النجوم في عليائها، نور جميل لاح من سمائها، كأنها در بهي قد سما، وزينة للناظرين في السماء. فهل ترى النجم هناك إذ هوى، يرجم شيطانا لعينا قد غوى، والشمس تجري في السماء بأمره، طوعا له خاضعة لقهره، والبدر منه الحسن قد تهلل، أسفر نورا في الدياج واعتلى. تأمل الأرض أخي وأبصري، إلى عظيم قدرة المقتدر، انظر لما فيها من الشواهد، دلائل على وجود وجود الواحد الماء والجبال والسهول والبيد والأشجار والحقول، فكل شيء في رباها نطق بأن لله الكمال المطلق. فالطير والوحوش في البراري، كذلك الحيتان في البحار، تسبح الله العلي وتحمد، مذعنة له تعالى تسجد. تقدست ذات العظيم المقتدر، رب الوجود من إليه المستقر. له تعالى كامل المحامد، حمدا يليق بجلال الواحد. فمرجع الأشياء للفناء، ولا بقاء إلا لذي البقاء. فوجه النفس إلى عبادته، والزم طريق نهجه وطاعته، واحمده دوما مخلصا وشاكرا، وفي البلاء محتسبا وصابرا. وادع الكريم طالبا رضاه، ما ضل عبد قد دعا مولاه. من لاذ بالجليل ربي واعتصم، كفاه مالك الملوك ما أهم. فالله مولى للعباد المتقين، المؤمنين المهتدين المصلحين. ومن عصى المولى فلا مولى له، بل إن ذا مولاه من أضله. فذاكم إبليس شيطان رجيم، إمام من حاد عن النهج القويم. يدعوهم إلى الخلود في سقر، فيها العذاب والوعيد المنتظر. والله يدعو للهدى والرحمة، وللخلود في نعيم الجنة. فانظر أخي عساك حقا ترعوي، عن اتباع درب شيطان غوي. أليس في هذا المقال تذكرة، لكل من يبغي الهدى والمغفرة.